سنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الأرجوحة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري وهو من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال حدثنا حماد حماد وحماد بن سلمة، حماد بن سلمة تغير بأخيرا لكنه من الثقات الأثبات، كان نبيل القدر، والعلماء يقولون كان نبيل القدر لأنه كان شديدا على أهل البدع، ولذلك لا بد أن نحافظ على أهل السنة. وقد قال الإمام البخاري: إذا رأيت أحدا من أهل السنة فألقى عليه السلام فإنهم إلى قل. وحول الإسناد وقال: وحدثنا بشر بن خالد. بشر بن خالد العسكري وهو ثقة وثقه النسائي، وقال أبو حاتم شيخ، قال وهذا قول أبي حاتم شيخ ضعيف، ولكن النسائي هنا قال ثقة، مع الأصل في ذلك أنه يقدم النسائي هنا، لأن أبي حاتم أيضا لما جرح لم يفصل، وإذا اختلف الجرح والتعديل لا يقبل الجرح إلا أن يكون مفسرا. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة من الثقات، يدلس قليلا جدا، وحديثه بالمدينة أفضل من حديثه بالبصرة. قال عن أبيه. عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير هو من الفقهاء السبعة، وهو من كان صواما قواما وكان صالحا، روى له الجماعة. قال عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أرضاها أم المؤمنين، وهي أعلم نساء العالمين، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، روى لها الجماعة. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت 7 أو 6 سنين أو ست، فلما هنا في قولها 7 أو 6، في الرواية الأخرى في الصحيحين قالت تزوجني وأنا بنت 6. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك يا أختي، تفضل. فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة، وقال بشر: فأتتني أم رومان وأنا على أم أرجوحة، رومان هي أمها. وأنا على أرجوحة، فذهبنا بي وهيأناني وصنعناني، فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة 9، فوقفت بي على الباب، فقلت: هي هي. قال أبو داود: أي تنفست، فأدخلتني، أي تنفست، فأدخلت بيتا فإذا فيه نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة. دخل حديث أحدهما في الآخر. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن سعيد. إبراهيم بن سعيد الجوهري قال نسائي ثقة، وقال أحمد كان كثير الكتاب كتب فأكثر فاكتبوه عنه. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، سبق قلنا أنه ثقات الأدبات، سبق الله الجماعة. مثله. قال: على خير طائر، فسلمتني إليهن فغسلن رأسي إليهن إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني فغسلن رأسي فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، فأسلمنني إليه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة قال عن عروة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة، فذهبنا بي. مجممة يعني الشعر الذي نزل إلى الجمة، لها جمة وهو الشعر الذي ينزل إلى الأذن، يعني كانت صغيرة وكان شعرها أيضا قد تمعر، وهي شعرها نزل إلى الأذن، صار جمة ونزل إلى الأذن. فذهبنا به فهيأناني وصنعناني، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة 9 سنين. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا أبو أسامة قال بشر بن خالد مر علينا، قال حدثنا هشام بن عروة بإسناده في هذا الحديث قالت: وأنا على الأرجوحة ومعي صواحبتي صواحباتي فأدخلنني بيتا فإذا فيه نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ من الثقات، رواه الجماعة. قال أبو حاتم ثقة، وابن معين لما نقل عنه ليس بشيء، هذا لا يؤخذ به. أبو حاتم وثقه وهو شديد في التوثيق، وابن حبان ذكره في الثقات، وقال يعني كان يحفظ نحو 10,000 حديث. تفضل. قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ عبد الله عبيد بن معاذ صحيح؟ أبو معاذ بن معاذ. معاذ بن معاذ، معاذ بن معاذ أوثق من ابنه. شعبة قال ثقة، ابن معين قال ثقة، أبو حاتم قال ثقة. معاذ بن معاذ أبو مسنة التميمي. قال عن يحيى يعني ابن عبد الرحمن ابن حاطب. أعتقد في محمد بن عمرو الأول. اه عن قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة أبو الحسن الأنصاري المدني قال نسائي ليس به بأس، ذكر ابن حبان في الثقات قال كان يخطئ والحق أنه ثقة. قال عن يحيى يعني ابن عبد الرحمن بن حاطب. محمد قال النسائي ثقة، قال الدرقطني ثقة، قال العجلي تابعي ثقة. قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، قالت فوالله إني لعلى أرجوحة بين عثقين، فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة وساق الحديث. هذا يعني حديث بأسره فيه أمران مهمان: الزواج من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والسن الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بها، والأمر الثاني أيضا الدعاء في العرس، والأمر الثالث تهيئة المرأة نفسها لزوجها. فهذه مسائل ثلاثة الشرع جاء بها، وكما قلنا هذه دلت على هذه الشريعة الغراء التي لم تترك شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها. وسعة الشريعة بأنها قد بيّنت أيضا حتى السن الذي يصح فيه الزواج من المرأة. المسألة الأولى في هذا الباب هو أن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت تزوجني رسول الله وأنا بنت 7 أو 6. والصحيح الراجح الذي حدث الاتفاق عليه أنه في الصحيحين وأيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عندها 7 سنوات. امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله بعد موت خديجة رضي الله عنها وارضاها وقبل الهجرة، قالت ألك في بكر وفي ثيب؟ فنظرا سيشوفون الآن أو عرضت عليه اثنين، الآن لو في رجل بيقول أنه هو بيبحث عن سنتين ممكن يقتلوه شنقا وإعداما. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر أجمعين، جاءته المرأة فقالت له يا رسول الله ألك في بكر وفي ثيب؟ فقال من البكر ومن الثيب؟ فقالت أما البكر فهي ابنة الصديق، هذه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من الثيب؟ قال الثيب سودة بنت زمعة. فدخل بسودة وعقد على عائشة رضي الله عنها، تزوج سنتين فدخل بسودة وعقد على عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي بنت 6. الأصل أن عائشة كانت لجبير أو لغيره ابن مطعم، كانت مسمى له. العرب يعني لا تستطيع أن هي تدخل في شيء حتى تفي ومسمى له. فقال دعني، قال أبو بكر لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وكلمه قال دعني أسلها لك سلا. والحق بأنها كما قلنا العقد عليها كان وهي بنت 6 سنين، ولذلك في الجزم قالت عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين ودخل بها في المدينة وأنا بنت 9 سنين، ودخل بها في المدينة وأنا بنت 9 سنين. وهذا رأينا كثير من المتهوكين الذين يعرفون بما لا يعرفون، الذين لا يتقنون علم حديث ولا علم فقه، فأخذوا يضعفون الحديث التي فيها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين ودخل بها بنت 9 سنين. يقول دخل بها بنت 18 سنة. احنا قلنا قبل ذلك انه مات عنها وهي عندها 18 سنة، هي بنت 18 سنة مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس معها الا 9 سنوات بأبي هو وامي. ومن السنة الاولى لما سأل عبد الرحمن عبد الله عمرو بن العاص من احب الناس اليك؟ قال عائشة رضي الله عنها وارضاها. ولذلك هي كانت تترفع على النساء جميعا، تقول يا رسول الله رأيت إذا دخل أرض، تتكلم على الفرق بين البكر وبين السيد، وهو يقول لها البكر أفضل. ولذلك لما قال لها النبي، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لك من امرأة عجوز شمطاء، شمطاء يعني اختلط الشعر الأسود بالشعر الأبيض، شمطاء يعني قد أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. وهذه غيرة عائشة من خديجة، قالت ما غيرت من امرأة قط من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت من خديجة، كان إذا ذبح كان يوزع في أصدقاء خديجة، إذا دخلت هالة يقول هالة أخت خديجة، فكانت لها المكان العظم. هذا من باب الوفاء لزوجه من النبي صلى الله عليه وسلم. متى المسألة الأولى؟ الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عقد عليها وهي بنت 6 وتزوجها وهي بنت 9. وأما الذين يجرمون ذلك هؤلاء يعرفون بما لا يعرفون، هؤلاء يعني أبواق للعلمانيين، ولو نظروا إلى الدين وإلى السنة وإلى الفقه ما قالوا ذلك بحال من الأحوال. ولذلك المشكلة فينا هنا الآن أن النعرات الجاهلية التي كانت سابقة كانت نعرات يقلدون فيها الآباء، آباءهم لكن النعرات في الجاهلية نراها اليوم هي تقليد للأعداء مش للآباء، تقليد لأهل الكفر، مش يعني المسألة ليست تقليدا للآباء، هي تقليد للأعداء فقط. التغريب الذي دخل على النساء هو الذي أتعب النساء في هذا، فلم تطبق امرأة قط في هذه الزمانات التي نعيش فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ملغي عند النساء بحال من الأحوال، لا تعرف المرأة هذا الباب بحال من الأحوال، لا تستطيع أن تقوم به بحال من الأحوال، وهذه مشكلة عويصة جدا. وهذه المشكلة العويصة ما جاءت إلا بسبب التغريب الذي دخل على أهل الإسلام، فأبعدوهم عن تعاليم دينهم وأبعدوهم على ما شرع لهم الله جل في علاه في هذا الشرع القوي. فلذلك قالت: عقد علي وأنا بنت 6 وقدمنا المدينة، فدخل بي وأنا بنت 9. فلما قدمنا المدينة جاءت أم رومان، هي قالت أم رومان، والمعهود في العرب أنا أقول أبتي أمي، وهذا للتقدير وللتوقير، لكن هي أرادت أن تعرف بأمها، هي أرادت أن تعرف بأمها، لا سيما أن أبا بكر تزوج أكثر من امرأة. قالت: فأتتني أم رومان وهي أمها، قالت: وأنا على أرجوحة. فهنا فيها أمران: الأمر الأول فيها الاعتناء بالمرأة من أجل العرس، الاعتناء بالمرأة من أجل العرس، وهذا أمر مباح ولا يجوز تحجير الواسع، فللمرأة أن تفعل ما تفعله تجميلاً، لكن يعني غير ما يحدث الآن في هذه العصور في الحمامات المغربية وغيرها من تكشف العورات، هذا لا يجوز. المرأة لها عورة، المرأة من المرأة الحق بأنه على ما قال الله جل في علاه، ويعني هي فرق فقط أن تظهر لها بالزينة أو نقول أن تظهر بمنية البيت، لكن غير ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. لكن لا حرج على المرأة أن تعتني بنفسها ويعتني بها الأقارب من أجل تهيئتها لزوجها، وهذا الذي فعلته أم رومان وكثير من نساء الأنصار، كنا ينشغلنا بتهيئة الأزواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بعدما دخل يعني بعدما صفية كانت في سهم دحية، جاء أنصاري فقال: رسول الله، أنت جعلت صفية في سهم دحية، وصفية امرأة سيد القوم، وهي امرأة يعني لا تصلح إلا لمثلك، فقال: ائتني بها. فلما جاءت ورآها قال لدحية: لك، أعطاه سهما آخر غير صفية، وقد من عليها بالعتق ثم تزوجها. فجئنا نساء الأنصار يهيئنا صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهن متخصصات في ذلك، وأيضا متخصصات في إظهار الفرح والسرور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: إن الأنصار يفرحون بذلك، هل قلتم أتيناكم من آخر الرواية. فالأنصار جئنا يهيئنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليوم عرسها لزوجها، وهذا كما قلنا فيه جواز الاختصاص في مسألة تهيئة المرأة لزوجها. لكن كما قلت وأيضا أكرر، لأن هذا يحدث كثيرا جدا في كشف العورات دون الاعتناء بهذا المال. قال: فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة. فيها أيضا على ما بوب المصنف في الأرجوحة، بأنه يجوز اللعب بالأرجوحة. الأرجوحة معروفة يعني وصفها، لا لا لا لا لا نتعنى الوصف، لأنه معروف مشهور جدا بأنها تتحرك وتعلو وتنزل بمن يركبها، فكانوا يفعلون ذلك ويلعبون بها. فكانت عائشة تلعب بالأرجوحة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على السن هو الآن، يعني في امرأة 18 سنة بتلعب بالأرجوحة، دعك من النساء في هذه العصور ممكن 70 سنة وتراها بتلعب بالعجلة، لكن احنا نتكلم الآن على مسألة العرب، هناك كان عندهم رصانة فتلعب بالأرجوحة هنا الآن، هذه دلالة واضحة جدا على أنها كانت صغيرة السن، فيها دلالة على أنها صغيرة السن وإثبات أنها صغيرة السن، فكانت تلعب بالأرجوحة. فأتينا النساء فأخذناها، ثم هيأنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فما ورد نفسها إلا أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا على الخير والبركة. وفي رواية أخرى قلنا على خير طائر، قلنا على خير طائر، وهذه أيضا فيها الدعاء للعرس أو لأيام العرس للعروس، وتمني الخير لها. وأصلح ما يقال في ذلك: أن بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وعلى خير، لأن هم كانوا يقولون بالرفاء والإشم والبنين، هذا من كلام الجاهلية، أهل الجاهلية على أساس، وهذا ممنوع على أساس أنهم كانوا يكرهون النساء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فكانوا يقولون بالرفاء والبنين، البنين صد الباب بالبنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبدل الله خيرا من ذلك في الدعاء: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. يبقى بارك الله لكما في زواجكما في ما يكون من ذرية. والحق أن الزواج كما قلنا المقصود الأسمى له من النكاح هو النسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا، فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فالمهم أنهم يعني أن النساء أخذنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: صنعنني وهيأنني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فبان بي وأنا بنت 9 سنين، قالت: أنا ابنة 9 سنين. في قولها أنا مجمعة، أو في قولها لجميمة، هذه كأنها لما كانت مرضت في صغرها وتساقط شعرها حتى يعني حتى بلغ إلى أن لها جمة تصل إلى الأذن، كان شعرها لها جمة تصل إلى الأذن، فتهيأت وهيأنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى أتينا بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من العادات العظيمة في العرب، بأنه يعني يكون الزوج في مكانه ويأتون بالزوجة إليه، وهذه كأنها إشعار بأن هذه الزوجة الآن فقدت كل شيء، وهي تركت كل شيء وهي أسيرة عندك، والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فاعتني بها. والأمر الثاني أيضا لما أتينا بها إليه كأن في الأمر إشعار أيضا بأنها تكون يعني مطيعة لزوجها، وأن تكون على خير ما تسمع وتطيع لزوجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان أسيرات عندكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال: وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فهنا إقرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، إقرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وبنى بها وهي بنت 9 سنين، بل عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ولا غر ولا عجب ولا إنكار في ذلك بحال من الأحوال. والبنت 9 سنوات معلوم في الأماكن الحارة بتكون قد تهيأت جدا للنكاح، وقد قلت أمس أيضا، وإن لم يكن فليس الزواج فقط للوط، بل الزواج أيضا له ما له من الأمور الأخرى التي يمكن أن يستفيد منها الزوج. الفوائد المستنبطة: صاحبة القصة أعلم بها، والمعنى عائشة نفسها التي قالت: تزوجني وأنا بنت 6 سنين، فلما المتهوكون يخالفون في ذلك؟ أو ينكر أمر قد قدره الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وهو المبين للشرع؟ من الفوائد الفائدة الثانية جواز اللعب للنساء سواء كانت صغيرة أو كبيرة، الحق يعني جواز اللعب، المهم أنها تكون بالضوابط التي تنضبط. تهيئة المرأة لزوجها، قد يقال أن هذا من السنة، قد يقال أن هذا من السنة، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني كنا فعلنا ذلك مع الصحابة رضوان الله عليهم. ولأن المرأة لابد أن ترغب زوجها فيها. من قوة قريحة الرجل تنوع النساء عنده، هذا تفكير ملي تأتي الفريق في المكان ده المكان الطيب طبعا لك ما أحد يسمعك. نعم، من قوة قريحة الرجل هو تنوع النساء عنده، ولذلك ترى أن السلام تعامل مع أم سلمة الكبيرة في السن، وتعامل مع حفصة المتوسطة، وتعامل مع زينب وهي أيضا في نفس السن، وتعامل مع الصغيرة عائشة، شوف انظر التنوع، وتعامل مع اختلاف الطبائع، تعامل مع الأزدية، تعامل مع القرشية، تعامل مع التي كانت في المدينة أصلا من اليهود وهي صفية رضي الله عنها وأرضاها من أمهات المؤمنين، فكان يسوسهن جميعا، هذا على قوة القريحة وهذا التوفيق الله الذي فعله. وهذه نقول بأنه يعني قد يتبادر لدينا الآن يقال بأن رجل إذا سار سيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه خائن، يعني شوف التغريب كيف فعل بالأمة الإسلامية. وهنا الآن ابن عباس كان يقول: كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. يا رب. تقول يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وسنها 6 سنين أم 9 سنين؟ هو عقد عليها، العقد كان وهي عندها 6 سنين، وبنى بها وهي عندها 9 سنين، يعني لما دخل بها وهي بنت 9 سنين، لكن عقد عليها وهي بنت 6 سنين. في الحالتين كانت تلعب بالأرجوحة يعني عندها 9 سنين. استطاع أن يسوس امرأة، استطاع أن يسوس زوجة. نعم، هذه فائدة قوية. من حفظك ربي، بوريك يا أم إسماعيل. نعم صحيح الحق هذا، لأن الرجل الذي يستطيع أن يعني يطوع المرأة وأن يؤثر عليها تأثيرا، لأن المرأة يعني لها ما لها من السمات، سمات الشخصية الخاصة بها، ولها ما لها من الافتعالات النفسية يعني. فإن كان الرجل يستطيع أن يصل إلى المرأة يعني ويصل إلى قلبها، وأيضا يستطيع أن يعاون عقلها وتتعاون معه، فإذا هذا من السياسة بمكان. ولذلك نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساس النساء ساس الأمة بأسرها. نعم.